إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال حديثنا في رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية للشيخ سالم تيمية رحمه الله، ووصلنا إلى قول شيخ سالم تيمية: ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن أو أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره. يبقى هو ما زال الكلام على عبادة المحبة، واللي هي أجل أعمال القلب، واللي ابن تيمية رحمه الله أفردها في رسالة مستقلة سماها قاعدة المحبة، وتكلم عن هي أصل العبادات القلبية كلها، هي عبادة المحبة. بيقول إيه بقى ابن تيمية رحمه الله؟ بيقول: ومما ينبغي التفطن له، يعني الانتباه، أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. كم ده كان مهم جدا. بيقول اوعوا، بعض الناس وقع عندهم خطأ وهم بيتكلموا في مسألة المحبة، وتعاملوا مع محبة ربنا سبحانه وتعالى كمحبة المخلوقين، زي ما إنسان يحب أخا له أو صديقا له، أو يحب امرأة زوجة أو غيرها، فقد يقع من المحبوب الهجر، اللي هو إيه؟ يهجر اللي بيحبه، أو التجني، يعني يقسو عليه. مش في ناس كده لما يلاقي حد بيحبه يقسو عليه، أو القطيعة أو غير ذلك لغير سبب، أو أنه يبعد من يتقرب إليه، حتى أن بعضهم هو يتكلم مع ربنا، يتكلم معاه كأنه بيقيم الحج على ربنا: أنا جيت لك وأنا عملت وأنت بتبعدني وأنت بتقطعني ولا تصلني. فكأنه بيتعامل، من كتر بقى ما دخل في مقام المحبة والانبساط في مقام المحبة، يتعامل مع ربنا غلط، يتعامل مع ربنا أن ربنا إيه؟ محبوب مثل أي محبوب، فيقع منه هذا. فمتنبه بنبه يقول لك: اوعى تفهم الكلام ده. وإن غلط من غلط في ذلك من المصنفين، في بعض الناس صنفوا في رسائلهم هذا الكلام وهم يتكلموا في أبواب التصوف وغيره، فمضمون كلامهم أنهم بيقيموا الحجة على ربنا سبحانه وتعالى، وده غلط، لأن قال الله عز وجل: بل لله الحجة البالغة. سبحانه وتعالى محدش يقيم الحجة على ربنا، ربنا له الحجة البالغة على خلقه. ويبتدي يستدل على أن الكلام ده غلط بقى، وده ما ابن تيمية يجي يستدل، بيجري بقى في الاستدلال آيات وأحاديث كأنها محطوطة قدام عينيه وعمال ينتقي منها. يقول: اسمع بقى، في الصحيحين من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى الحديث ده القدسي، ده حديث صحيح، بيثبت ايه؟ ان انت اذا قدمت في محبة الله عز وجل شيئا، فان الله الشكور سبحانه وتعالى الودود يقربك اكثر ويدنيك اكثر، تتقرب منه شبر يتقرب منك ايه؟ ذراع. يعني انت هتقدم شيء، الشكور سبحانه وتعالى يكافئك عليه اضعاف اضعاف ما قدمت. واضح المعنى كده يا اخوانا؟ فما ينفعش تتعامل معاه من حتة ان هو ممكن يقطعك من غير سبب، أو يهجرك بغير سبب، أو يتجنى عليك أو يقطع وصالك. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي. ده حتى أهل المعصية أؤيسهم، يعني أيأسهم، يعني إن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله عز وجل يحب التوابين، لأن الله تعالى يحب التوابين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب. حديث معناه جميل جدا، بس بكل أسف هذا الأثر ليس له إسناد يعول عليه، والشيخ الألباني رحمه الله ذكره في الضعيفة، وقال عليه مخايل الإسرائيليات بادية. وإن كان ولوش إسناد حتى كتير من المحققين مش لاقين له إسناد، وابن تيمية ذكره في الفتاوى، مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم ذكره في مدارج السالكين، لكن هو معناه جميل، وإن كان إسناده ليس له إسناد يعتد به، ولا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو نسبته إلى الله عز وجل كحديث قدسي. وقد قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. اسمع بقى، مش انت عايز تتعامل مع ربنا، بيقول لك اللي يتعامل مع ربنا بيطمنك بقى، ربنا بيعرفك بنفسه اذا كنت عارف تتعامل معاه، شوف هيعرفك بنفسه بيتعامل معاك ازاي. قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا زي ما ذكر ابن كثير وغيره في التفسير عن بعض التابعين كمجاهد والضحاك والحسن وقتاده وغير واحد، وكذا ذكروا عن ابن عباس، قال: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره. يبقى أنت بتعمل صالحات وهتروح لربنا، مش هتلاقي في يوم من الأيام ذنب محطوط عليك أنت ما عملتوش. يبقى تأمن من الظلم والحيف أن يعذبك سبحانه وتعالى على شيء لم تجنه يداك، أو أن يعذبك سبحانه وتعالى على أمر فعله غيرك، أنت تأمن من ذلك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا: الهضم أن ينقص من حسنات نفسه. يعني إيه؟ يعني تلاقي ربنا، أنت روح تقابل ربنا تلاقي في حسنات أنت عملتها ومش لاقي أجرها، لا. فتأمن من حاجتين: الظلم أن يوضع عليك سيئات غيرك وتؤخذ بجريرة غيرك، والهضم أن ينقص من حسناتك التي فعلتها. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل ينفي عن نفسه هذا الأمر، فهو لم يظلم أحدا من عباده، وكرر هذا الأمر كثيرا في القرآن. قال في سورة النحل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة هود: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى ربنا بيقول لنا، ربنا بيعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي شيء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبقى الإنسان اللي بيدور على الهداية مهما يفعل، لو اتخذ نفقا في الأرض أو اتخذ سلما في السماء، لن يبلغ الهداية والهدى حتى يبلغه من طريق الله عز وجل. فالعقل يعمل إيه بقى؟ يطلب الهداية من ربنا. فاستهدوني، اطلبوا مني هداية أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. والطعام خير الزاد التقوى. فزي ما في طعام معنوي حسي اللي هو الأكل والشرب، في طعام معنوي. والناس اللي في أوقات بقى من أوقات الأزمات الاقتصادية وأوقات ضيق المعايش، فالناس تفزع في كل الأبواب وتطرق كل الأبواب وتنسى باب الملك سبحانه وتعالى، الباب الذي لا يغلق في وجه سائل. وهو سبحانه وتعالى يقول فاستطعموني أطعمكم. اللي عنده ضائقة، اللي عنده مشكلة في الطعام، يطرق باب ربنا سبحانه وتعالى، يطلب الطعام من ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك زاد القلوب وطعام القلوب هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهي من تطلب من الله عز وجل. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وكما أن الإنسان يكسى بالثياب الظاهرة، فإنه كذلك له إيه؟ له ثياب من التقوى. قال الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى الشيطان بينزع عن الناس، نزع عن آدم وحواء الثياب بسبب المعصية التي فعلوها ليريهما سوآتهما. قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان اللي عايز معائبه تستر كما أن عورته الظاهرة تستر، يبقى عورته الباطنة تستر، يطلب الستر منين؟ من الله عز وجل. فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني ما حدش يعرف يضر ربنا وما حدش برضه ينفع ربنا سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه قاعدة نفيسة وهي خاتمة الحديث. من وجد خيرا فليحمد الله فهو محض توفيقه وفضله، ومن وجد غير ذلك نسأل الله السلامة فلا يلومن إلا نفسه. كل ده بيثبت القاعدة اللي قالها ابن تيمية أن الله عز وجل لا يهجر خلقه ولا يقطعهم إن اتصلوا إليه بأسباب المحبة سبحانه وتعالى، ولا يقع منه الجفاء لهم، بل هو الشكور الودود سبحانه وتعالى. ولهذا كان سيد الاستغفار ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني سيد أدعية الاستغفار، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات ليلته دخل الجنة. سيد الاستغفار ليه؟ لأن فيه التوحيد، إفراد الله عز وجل والاعتراف له بتفرده بالإلهية والربوبية والخلق، كذلك إعلان العبودية لله عز وجل، وهي أرقى المقامات اللي يصل إليها الإنسان هي العبودية، أنا عبدك. ثم تجديد العهد مع الله عز وجل وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. ثم الالتجاء والتعوذ به سبحانه وتعالى من شر ما جنت اليد. ثم الاعتراف بالذنب، وهو لذلك يسمى سيد الاستغفار، لأن الإنسان بيعترف بذنبه لله عز وجل وينكسر ويخضع ولا يستكبر، ثم بعد ذلك يطلب المغفرة. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما. يبقى العبد دائما هيلازموا الاثنين دولت، أنه في منة ونعمة يحتاج فيها إلى شكر، وأن منه ذنوب وتقصير وتفريط يحتاج إلى استغفار. فإنه لا يزال يتقلب في أنعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لا، الحديث ده في صحيح مسلم مش في صحيح البخاري، هو ده وهم من شيخ الإسلام رحمه الله أو خطأ من الناسخ، لكن هو حديث في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري. يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 100 مرة؟ وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، فمن تمام علمه صلى الله عليه وسلم بربه ومن تمام خشيته لربه يعلم أن حق الله أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، فيجد نفسه دائما مهما بلغ من مقامات العبودية أنه يحتاج أن يستغفر الله عز وجل. فما بالنا نحن؟ يعني ده تنبيه فعلا لنا، إذا كان ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصنيعه صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الذروة من إقامة العبودية لله عز وجل والخشية له، فما بالك بعموم المسلمين من المقصرين والمفرطين، أو كما ورد في الآية: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه اللي مفرط في أشياء كثيرة جدا، ده يعمل إيه بقى؟ وفي الحديث الآخر قال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الحديث ده حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا أبو داود والإمام أحمد، من حديث الأغر المزني، وكانت له صحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أولا، الاستغفار 100 مرة مش الغين 100 مرة، فعدد 100 للاستغفار وليس للغين، دي أولا. ما معنى الغين؟ الغين في اللغة مثل الغيم، الغين بالنون مثل الايه؟ الغيم، يعني ما يغطي القلب ويتغشاه، زي ما الغيم بيغطي كده الايه في السماء او الشمس، فده الغيم، الغين يغطي القلب ويتغشاه. فكل حائل بينك وبين شيء يقال له غين. الحديث ده نظرا لارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، امسك عدد من العلماء عن تفسيره، فقالوا: نمره كما جاء ولا نتكلم فيه. ومثلا من عندك الأوزاعي، وكان من أئمة اللغة، قال: لو كان هذا في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلمت فيه، أما وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أمسك عن الكلام فيه. وكذلك نقل الإمام السيوطي، قال المختار: إن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معنى، يعني قالوا مش هنتكلم في الكلام ده خالص. لكن وبعض أهل العلم تكلم قال إن هذا الغين هو من الأحوال الشريفة التي تعتري قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لظاهر الحديث ومخالف لمعناه، فإنه رتب على ذلك الاستغفار صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني أولى ما قيل فيه وما ذكره ابن بطال رحمه الله، قال أن ما يسمى أن هذا الغين معناه ما يقع لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من حال حين يلابس المباحات من الطعام والشراب والزوجات ودخول الخلاء وغير ذلك. يعني إذا الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا ملك؟ بشر، فله احتياجات البشر، الطعام والشراب والخلاء والزواج وإتيان الزوجة والنوم وغير ذلك. فكأنه إذا لابس هذه المباحات تغير الحال في قلبه عما يكون عليه مثلا حين يلاقيه، حين يلقاه جبريل فيعارضه بالقرآن، أو حين يخلو بربه، أو حين يجاهد في سبيل الله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله من هذه الحالة اللي هي في الأصل تولدت عن شيء مباح، عن شيء مباح، فهي ما فيها تقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وله أن يشتغل بما يلزم البشر، لكن لها لما كانت حالة تختلف وتقل عن غيرها من الحالات الأكمل في العبودية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله منها في اليوم 100 مرة، وقلنا العدد ليس للغين وإنما للاستغفار كما يقول ابن الجوزي. والحديث ده فيه فائدة مهمة جدا لنا جميعا، كيف نراقب أحوالنا وأحوال قلوبنا صعودا وهبوطا، نراقب أداء القلب. النبي صلى الله عليه وسلم وسيد البشر عمال يراقب قلبه مراقبة دقيقة جدا جدا جدا، صح؟ فحتى ان هو يقول مؤشر الأحوال الإيمانية، وأنا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيأكل يسمي الله فيها عبادات ويذكر الله في الأكل والشرب والنوم وإتيان الزوجة وكل هذه الأشياء ولو في النية الصالحة، لكن يقول المستوى ده مختلف عن المستوى الثاني اللي هو حين يلقاه جبريل فيعرضه بالقرآن، أو حين يخلو بربه، أو غير ذلك. فمراقبة دقيقة لأداء القلب، ومراقبة دقيقة لحال القلب صعودا وهبوطا وما يعتريه من تغير. سبحان الله، إحنا بقى لو واحد فينا بقى قال انغمس في مباحات الدنيا، اشتغل في اليوم 16 ساعة ويدوب بيروح يصلي صلاة لا يدري فيها شيئا من كتر الهم والانشغال وتشتت القلب، وبعد ذلك إذا يعني بقيت له السويعات في يومه فإنه يقضيها ما بين النوم والطعام وملاعبة الأولاد والزوجات وغير ذلك، حال قلبه بعمل إزاي بقى؟ طب ده كله إحنا بنتكلم على مين؟ اللي مستغرق في الإيه؟ في مباحات، فما بالك بقى باللي هو جريء على المكروهات؟ طب اللي بيتجرأ على المحرمات حال قلبه ايه؟ يبقى فعلا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في اهمال هذا القلب. يبقى اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا كده انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة، وهذا ان كما قلت من لعل اوجه الكلام في تعريف هذا الغين هو ما يعتري قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حال حين يلابس الاشياء المباحة بحكم كونه بشرة، فإنه ينبغي لنا بعد ذلك أن نكون على أتم التأهب والاستعداد لمراقبة القلب، فإن العبد قد يهمل قلبه فيسوءه العاقبة بعد ذلك، نسأل الله السلام. ولذلك شرع دائما الاستغفار بعد العبادة، الاستغفار بعد العبادة. طيب، ولهذا يقول ابن تيمية ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال، مع أن العمل الصالح ده، العمل الصالح ده إيه؟ ده طاعة. طب ليه بتستغفر بعد الطاعة؟ الطاعة دي أصلا نعمة ومنة من ربنا سبحانه وتعالى، لكن يقع فيها بعض التقصير كغفلة أو سهو أو شروط ذهن أو غير ذلك. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال بعضهم أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. عند ابن كثير يذكر عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل ما يهجعون بيناموا قليل، بيهجعوا يعني يضعوا جنوبهم على الأرض قليلا، كانوا بيعملوا إيه بقى في بقية الوقت؟ بيصلوا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبعد ما بيصلوا كانوا بيعملوا إيه؟ والأسحار هم يستغفروا. شوف أنس بن مالك يقول كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أسماء الله السلام، وفيه معنى الذي سلم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، فقال اللهم أنت السلام السالم من العيب والنقص، أما نحن كبشر فأعمالنا لا تخلو من العيب والنقص، ولذلك نستغفر الله. يبقى أول ما يخلص الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع أن الصلاة نعمة وطاعة. ليه؟ لأن فيها قدر من تقدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يفيض من عرفات إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ولا يقول نحن الحمص زي القرشيين لا نخرج إلى خارج الحرم قد اشتلعوا العرفات، لا، أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبعدين بعد ما تفيضوا إلا ده مناسك الحج يعملوا إيه بعديها؟ استغفروا الله، يعني بعد يوم عرف اللي هو كله طاعة وعبادة وذكر، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في تفسير ابن كثير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره في آخر حياته من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وروى مسلم مثل هذا الحديث بنحو لفظ مقارب مما ذكره ابن كثير. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. التوحيد والاستغفار. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ده التوحيد، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: فاستقيموا إليه، أي بالتوحيد، واستغفروه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي التوحيد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. قال الألباني رحمه الله: إسناده موضوع، وإن كان معناه صحيح كما قلت. وقد قال يونس لا إله إلا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عايزك تتأمل في دعاء يونس عليه السلام. يونس عليه السلام التقمه الحوت، دخل في بطن الحوت وهو قبر له، وتحرك بهذا القبر وفي ضائقة شديدة وفي ظلمات، ظلمة البطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، ومع ذلك أما يجي يتكلم يقول لا إله إلا أنت، يبقى توحيد. يا رب أنت المعبود في كل الأحوال، لا إله إلا أنت وحدك المعبود تستحق العبادة سبحانه وتعالى. وبعدين يقول سبحانك، تنزيها لك أن يقع في قلبي شيء أو أن أظن بك ظن الجاهلية أو أن أظن بك غير الحق، سبحان، تنزيها لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك. وبعدين يقول أنا الغلطان، إني كنت من الظالمين، أنا اللي ظالم، أنا اللي استحق اللي حصل لي، لأن ربنا ما يظلمش حد. ولذلك الدعاء ده فعلا اللي بي بي بي بيلهج بهذا الدعاء إذا كان مكروبا، يعني يكون هذا من أسباب تفريج الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. العلماء بيقولوا لو كان في حاجة تانية أشد على سيدنا يونس من الغم كان ربنا ذكرها، فإن كأن أكتر شيء اعتراف المكان ده إيه؟ الغم. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فهي لكل مؤمن، وكذلك يعني ومثل ذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثلاثا، أول ما يركب الدابة استوعبين كان الوقت يركب سيارته، يركب الدراجة، يركب الموتوسيكل، أي حد عنده دابة يحمد الله ثلاثا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. حديث علي رضي الله عنه في عند الترمذي وإسناده صحيح. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهي آخر سطر في هذه الرسالة المباركة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال آخر هذه القاعدة، وفي بعض النسخ قال تمت التحفة بحمد الله وحسن توفيقي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تد هذه الرسالة، كان الرسالة ديت ملخص، لو احنا حابين ناخد ملخص سريع لما وردت فيها من موضوعات، تكلم ابن تيمية رحمه الله عن من طلب إليه وسأله أن يصنف رسالة في الأحوال، وهي يقصد أعمال القلوب، وتكلم ابن تيمية رحمه الله عن أن الناس في هذه الأحوال وهي أعمال القلوب على ثلاث درجات: سابقون ومقتصدون وظالم أنفسهم، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ثم أخبر أن الشخص الواحد قد يتقلب حاله، وقد يجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه موجب الثواب وموجب العقاب. ثم تفرع ابن تيمية رحمه الله وتكلم عن البدعة وذكر شيئا منها، وأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذكر أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم، وذكر أن الإعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وعمى القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. ثم تكلم عن الصدق والإخلاص وأنهما الفارق بين المؤمن والمنافق. ثم تكلم عن العهد المأخوذ على الأولين والآخرين. ثم تكلم أن الصدق والتصديق يكونان في الأقوال والأعمال. تكلم عن أن الإخلاص لله حقيقة الإسلام. وتكلم عن أن عنوان الإسلام شهادة لا إله إلا الله. وتكلم عن أن أصل الدين هو الأعمال الباطنة. وبدأ يتكلم عن أن الأعمال الباطنة واجبة في حق العامة والخاصة. ثم تفرع في مسألة أن الحزن لم يأمر به الله ولا رسوله، وإن كان يقترن بالحزن في بعض الأحوال ما يساب عليه صاحبه. ثم تكلم عن محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له، وأنها عبادات محبوبة لله في حق العامة والخاصة. وتكلم عن أقسام الناس في هذه المقامات. ثم ذكر شيئا عن التوكل وبعض ما يغلط فيه الناس من أنه يتوكل على الله في مصالح دنياه فقط، وأن التوكل يكون في أمور الدين والدنيا. تكلم عن الاستعانة كالدعاء، وأن العبادة لا تصلح إلا لله. رد على من ظن أن التوكل من مقامات العامة وأن الخاصة لا يلتفتون إلى ذلك، بل أخبر أنه من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء غيره والأولياء والصالحين. تكلم عن الزهد المشروع والورع، وتكلم في استطراد كده عن مسألة الأمر الديني والأمر الكوني والإذن الديني والكوني والقضاء الديني والكوني، وكذلك الحكم الديني والكوني والتحريم الديني والكوني. وتكلم عن القسط في باب القدر وغلط الاسترسال مع القدر. وتكلم عن الكرامة وأنها لزوم الاستقامة. وتكلم عن أهل الخرق وعلى أقسامهم. وتكلم عن أقسام الناس في عبادة الله عز وجل واستعانته والتوكل عليه، التوكل المأمور به ودرجات الناس في التوكل. وتكلم على أن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، التوكل قبله والرضا بعده. وتكلم على أن الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقيقة. وتكلم عن حكم الصبر وأنه واجب بإجماع المسلمين، وأن الرضا وقع فيه الخلاف. تكلم عن الأسباب العشرة التي تندفع بها عقوبة السيئة. تكلم عن البكاء على الميت على وجه الرحمة وأن هذا ليس ممنوعا، وتكلم عن الضابط الشرعي والميزان الشرعي في الوجد والذوق وما يشرع منه وما لا يشرع. تكلم عن أن محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان. تكلم عن سورة الإخلاص وسورة الكافرون، وتكلم عن أن العبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وأن الجهاد لازم دليل المحبة، وتكلم عن أن كمال الدين بكمال محبة الله ونقص الدين بنقصها. تكلم عن الاتحاد بنوعيه المطلق والمقيد، والاتحاد النوعي والوصفي، والرد على الزنادقة الذين قالوا بأنواع الاتحاد البدعي، وقال إن اللي يشرع فقط هو الاتحاد مع الله عز وجل في إرادته، أي إرادة الخير. الله عز وجل يحب الخير ويريده، وأنت كذلك تحب الخير، تتحد الإرادتين هنا وليس كما يقولون باتحاد الذات. تكلم عن الخوف والرجاء وأنهما يستلزمان المحبة. استطرد في قصة أن أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يعمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا. رد على الجهمية الذين أنكروا أن الله يحب أو يحب، تكلم في ذلك بكلام النفيس، وأن الخل كمال المحبة، ولا ينافي الخل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص. وتكلم عن أقسام المحبة وفرق، وأنه ليس هناك من يكون محبوبا لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله فطر القلوب على محبته. تكلم عن أن إنكار المحبة هو إنكار للربوبية، وتكلم عن قضية مهمة وهي مسألة السماع وتحريك المحبة في القلوب، ما هو المشروع منه وغير المشروع، وأن السلف كانوا يحركون المحبة في قلوبهم بسماع القرآن اللي هو السماع الرباني أو الرحماني، وأن غيرهم كانوا يحركون هذه المحبة بالسماع الشيطاني. تكلم عن انقسام الناس في الحكم على المتصوفة. اتكلم عن أن أصل المحبة هو معرفة الله، وتكلم عن حمد الله أنه نوعان، وتكلم عن حب الخاصة وهو أعلى من حب الله عز وجل لمجرد نعمه، بل الحب لذاته سبحانه وتعالى. تكلم عن سيد الاستغفار وحاجة العبد إلى الشكر والاستغفار، وأن قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. يعني انتهت إلى هنا الرسالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.